والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار من افترى على الله كذبا إِنَّ

ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. صدق الله العظيم.